يسهرون في الليل أحيانا في الصلاة أو في المذاكرة ويضيعون صلاة الفجر، وإن نصحتهم أعطاك بحجج أن الرسول كان يعني يأخر مرة يعني فات صلاة الفجر، يعني يعطي بأدلة يعني ما أدري من أن يأتي بها. لهذا غلط، أن يعني من الغلط أن الإنسان يبقى ساهرا في الليل بتهجد أو بمراجعة علم ثم ينام عن صلاة الفجر، هذا غلط عظيم. وأما ما استدلوا به في أن الرسول فاتته صلاة الفجر فهذا كان في سفر، وكانوا قد نزلوا في آخر الليل وقالوا من يرقب لنا الفجر، فاعتمد بلال رضي الله عنه على ذلك، ولكنه نام، أخذه الذي أخذه. وهذا ليس كالإنسان الذي يجعل هذا عادة، يعني أن قد نعذر مثلا الإنسان في ليلة من الليالي سهر، نعم بعمل أو بغير عمل أو أرق منا ثم نام حتى طلعت الشمس، هذا يعذر، لكن كونه يتخذ هذا عادة فليس بمعذور ولا يحل له. ثم الواجب على الإنسان إذا استدل بالقرآن أو بالسنة، الواجب عليه أن يكون الدليل مطابقا للحال التي استدل به عليها، فإن لم يفعل كان محرفا للقرآن والسنة ومنزل القرآن والسنة غير منازله. نعم. فضيلة الشيخ حفظكم الله، كثير من طلبة العلم الذين لم يصلوا إلى مرحلة النضوج في طلب العلم يأخذون بقول فلان في بعض الأحكام والرخص، يأخذون بقول مثلا فلان في صلاة غسل الجمعة، وبقول فلان في زكاة الحلي، وبقول فعلى ماذا يمشي طالب العلم؟ هل على إذا لم يصل مرحلة في الترجيح؟ الواجب على طالب العلم وعلى العامة إذا اختلف الناس عنده في الفتوى، الواجب أن يختار من الفتاوي من يرى أنه أقرب إلى الصواب. ومعلوم أن الإنسان يعرف أن فلانا من العلماء أقرب إلى الصواب من فلان، وذلك لغزارة علمه ولورعه ودينه، لأننا لا نعتمد على كثرة العلم وغزارة العلم، إذ أن بعض الناس عنده غزارة العلم وكثرة العلم لكن ما عنده تقوى، ليس عنده تقوى ولا خوف من الله فتجد يتهاون في الإفتاء، وبعض الناس عنده تقوى وورع لكن ضعيف في العلم، فيختار من هو أغزر علما وأقوى تقوى. فإن تساوى عنده الرجلان أو لم يعلم أن أحدهما أفضل فقيل إنه يخير بين القولين، وقيل يأخذ بالأشد وقيل يأخذ بالأيسر، والصحيح أنه يأخذ بالأيسر لتكافؤ الأدلة، ولأن الأصل عدم إشغال الذمة، الأصل براءة الذمة. أما كون يتتبع الرخص عن عمد فإذا أفتي بشيء ولم يناسب قال أسأل فلان الثاني، وإذا لم يناسب قال أسأل الثالث، فهذا لا يجوز، لأن هذا من باب التلاعب في دين الله. وقد نص أهل العلم رحمه الله على أنه أن من تتبع الرخص فسق، بل بعض مبالغ وقال من تتبع الرخص تزندق، لأنه لم يتعبد لله بالهدى ولكن تعبد له بالهوى. نعم. شيخ أحسن الله إليك، سائل يسأل يقول كيف التوفيق بين الحب في الله والكره فيه والتودد إلى العصاة لجذبهم إلى الهداية؟ نعم، الحب في الله أن تحب الرجل لا تحبه إلا لله، والكره في الله أن تكرهه لا تكرهه إلا لله. وأما التودع لشخص من أجل تأليف قلبه للإسلام أو للطاعة إذا كان عاصيا فهذا ليس تحبا، نعم هذا ليس حبا ولكنه تلطف، فأنت تتودد إليه تلطفا فقط في المعاملة، أما قلبك فيكرهه ويكره ما عليه من المعاصي، فهذا هو الفرق. أن الحب في الله قلبك حبه، وأما التودد لشخص من أجل أن نحمله على التقوى إن كان عاصيا أو على الإسلام إن كان كافرا، فهذا ليس حبا له ولكن حب لما ندعوه إليه مع كراهتنا لعمله وكفره. عفى الله عنك شيخ. الأمر في قوله صلى الله عليه وسلم مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، الحديث، هل الأمر هذا يقتضي الوجوب؟ نعم الأمر هنا الوجوب، أولا لأنه أمر والأصل في أوامر الله ورسوله الوجوب، وثانيا لأنه من باب الرعاية وحسن الولاية، ومعلوم أن الولي على شيء يجب عليه أن يفعل ما هو أنفع وأصلح، فالأمر للوجوب. وكذلك قوله اضربوهم عليه العشر الأمر للوجوب، لكن نعم. السلام عليكم الله، هلا السلام بالخير. نعم على ما قلنا في الخطبة إنه يوم عاشر هو يوم الجمعة إلا إذا ثبت دخول الشهر، ما ثبت. قالوا للطلبة أمس إنهم سامعين في الإذاعة إنه ثابت، وقالوا لبعض أيضا من طلبة العلم عن واحد قال عبد الله السعد عن عبد الله أحد المشايخ الكبار عن المجلس الأعلى قالوا إنه إن اليوم عاشر، فهمت؟ وكذلك خالد مزيني قال لي إنه اتصل بالمجلس الأعلى للقضاء وسألهم وقالوا إن اليوم عاشر، فهمت؟ فأنا قلت للطلبة إذا ثبت فما ثبت مقدم على إكمال 30، وإلا فالمشروع أن يكمل 30. قال اليوم 9 وبعد 9 إيه، وترى في الجرائد اليوم عن الشيخ عبد العزيز بن باز إن باكي 10. نعم إيه إيه نعم شيء قلنا أما أضربهم عليه العشر فهو أيضا واجب، لكن يقيد بما إذا كان الضرب نافع، لأنه أحيانا تضرب الصبي ولكن ما ينتفع الضرب، ما يزداد إلا صياحا ووعيلا ولا يستفيد. ثم إن المراد بالضرب الضرب غير المبرر، ضرب السهل الذي يحصل به الإصلاح ولا يحصل به ضرر. نعم يجب إطالة صلاة الفجر عاد هذه مسألة صلاة الفجر قد يقال إنها فيها كلافة لازمة في أيام الشتاء، وأنه ما دام لم يكلف ولم يوجب عليه لم يجب على الصبي فإنه يسقط عن الولي. يعني أمر بتشديد صلاة الظهر والعصر. نعم نعم الأمر حتى يفعل. الشيخ ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم كل غلام مرتهم بعقيقته؟ نعم معنى قوله صلى الله عليه وسلم كل غلام مرتهن بعقيقته أن الغلام محبوس عن الشفاعة لولديه يوم القيامة إذا لم يعق عنه أبوه، هكذا فسره بعض أهل العلم. وقال بعض العلماء مرتهن بعقيقته يعني أن العقيقة من أسباب انطلاق الطفل في مصالح دينه ودنياه وانشراح صدره عند ذلك، وأنه إذا لم يعق عنه فإن هذا قد يحدث له حالة نفسية توجب أن يكون كالمرتهن، وهذا القول أقرب، وأن العقيقة من أسباب صلاح الولد وانشراح صدره ومضيه في أعماله. نعم فضيلة الشيخ، انتشر في الوقت الأخير لبس الملابس القصيرة بين البنات والأولاد وكذلك لبس البنطلونات للبنات، فهل من كلمة توجيهية لأولياء الأمور الآباء والأمهات في هذا المجال جزاكم الله خيرا؟ أما الثياب القصيرة بالنسبة للذكور فليس فيها شيء، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال أزرة المؤمن إلى نصف الساق. وأما بالنسبة للنساء فهذا لا شك أنه خلاف مشروع، وأن نساء الصحابة كن يلبسن الثياب إلى الكعب، وإذا خرجن إلى السوق يخينه إلى ذراع حتى لا تنكشف أقدامهن. وأما لبس البنطلون للمرأة فهو حرام فيما نرى، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن المتشبهات من النساء بالرجال، ولأنه ذريعة إلى أن تلبس المرأة بنطلون ضيقا يصف حجم بدنها أفخاذها وعجيزتها. ولا يغرنك قول بعض النساء أنا ألبس بنطلونا واسعا فضفاضا، فإن هذا وإن صح في امرأة من عشر نساء فإنه في المستقبل سوف لا يصح في أي امرأة. ثم إن علة التشبه توجب المنع، سواء كان ذلك البنطلون واسعا أو غير واسع. والعجب أن بعض النساء يقولن إن هذا هو رغبة الزوج، وإني لا أعجب من الزوج أن يختار هذا اللباس لامرأة وهو لبس رجل. وأقول للزوج إنه يباح لك ما تقضي به وطرك وتقوى به شهوتك، يباح لك ما هو أعظم من هذا، اجعلها تلبس ثوبا خفيفا رهيفا، وهذا أدعى إلى جماعها والرغبة فيها من لبس هذا المطلوب. لكن الشيطان يزين للناس بعض الأعمال المنكرة، نسأل الله السلامة. تكمل، البنات الصغار بعضهم يلبسون إلى فوق الركبة، وانتشرت ملابس للصغار في الأسواق. هذا كما تفضلت، يعني بعض الصغار يلبسن ثيابا صغيرة إلى فوق الركبة، يمكن الفخذ بعضه خارج، ويدعي أولياؤهن الذين سوف يسألون عن ذلك يوم القيامة، يدعي أنهن صغار وأن عورتهن لا تتجاوز السوءة وما أشبه ذلك. فيقال إن الطفلة إذا تعودت هذا اللباس ألفته ولم تستنكر، ونزع منها الحياة أيضا، ينزع منها الحياة. ولذلك تجد الفرق بين الإنسان يحافظ على ستر عورته وإنسان لا يحافظ. تجد الذي لا يحافظ كالعمال مثلا يرفع ثوبه إلى حتى يبدو من فخذه شيء كثير، تجده ما يبالي لأنه ألف ذلك واعتاده. تجد الإنسان، تأتي للإنسان محترم لا تجده يسمح لنفسه أن يرفع ثوبه إلى أن يبدو فخذه، اللهم إلا لحاجة لا بد منها، فهذا شيء آخر. فالحاصل أننا نقول حتى الصبيان لا يلبسون هذا، وأعني بالصبيان يعني الفتيات، لأنها تعتاد عليه وينزع منها الحياء، ثم إذا كبرت تكون قد ألفت هذا اللباس. نعم، جزاكم. فضيلة الشيخ عفى الله عنا وعنك، لقد تقدمت بالإجابة على سؤالي وهو عن يوم عاشوراء في الهاتف، ولكن لعل في السؤال أو الجواب يكون تفصيل أكثر. والسؤال يقول: لقد كثر في اليومين السابقين كثر الكلام حول يوم عاشوراء وفي أي يوم سيكون، فبعضهم قال أن يوم أمس الأربعاء هو يوم التاسع واليوم الخميس هو العاشر، وبعضهم قال أن يوم الأربعاء هو يوم الثامن واليوم الخميس هو التاسع. وقد سمعنا أنك بعد صلاة فجر يوم أمس الأربعاء أخبرت المصلين في المسجد أن اليوم يوم التاسع وهو يوم الأربعاء، فما صحة هذه الأقوال؟ وماذا يفعل من لم يصم يوم الأربعاء إن كان هو يوم التاسع؟ وبماذا تنصح المسلمين تجاه هذا اليوم؟ أما نصيحتي للمسلمين تجاه هذا اليوم فإني أقول إن هذا اليوم يوم يصوم صومه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رغب فيه حين قال إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبلها. وأما بما يتعلق بإثبات عاشوراء فأنا أعطيك قاعدة تبني عليها شرعية من رسول الله عليه الصلاة والسلام، أمر النبي عليه الصلاة والسلام إذا لم يره إلى ليلة الثلاثين أمر أن نكمل الشهر ثلاثين يوما، فقال في رمضان صوموا لرؤيتي وأفطروا لرؤيتي فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين. وهذه قاعدة في كل الشهور، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان لأنه هو الشهر الذي يحرص الناس فيه على تراء الهلال. وبناء على ذلك نقول شهر ذي الحجة متى يكون ثلاثين في هذه السنة؟ متى يكون؟ يوم الثلاثاء، يوم الثلاثاء ثلاثين. هل رأيناه ليلة الثلاثاء؟ رأينا هلال المحرم؟ الجواب رأيناه وثبت بشهر اثنين، فهذا يوجب دخوله. وإن لم يره إلا واحد أو لم يره أحد فإن الواجب أن يكمل شهر ذي الحجة ثلاثين. وإذا كملنا شهر ذي الحجة ثلاثين صار أول الشهر هذا متى؟ يوم الأربعاء، فيكون يوم الأربعاء هو الثامن ويوم الخميس هو التاسع ويوم الجمعة هو العاشر. وهذا هو المتمشي على القواعد الشرعية. وأما من حدثك أنني قلت للناس فجر من الأربعاء إن اليوم تاسع فقد كذب ولم نتكلم، والحمد لله أن الله ربط علينا أن لا نتكلم أمس العصر، وإلا لكنت أقول لعلي أعلم الناس حتى لا أغرهم، لأني قلت لهم إن العاشر ويوم الجمعة قلت في الخطبة، فقلت لعلي أنبههم، لكن الحمد لله أن الله ربط على لساني ولم أقل شيئا لأن الناس أكثر علي. يعني قال واحد قال حدثني الشيخ عبد الله بن سعد عن الشيخ بن قعود وكلاهما معروف ثقة عن مجلس القضاء بأن أمس هو التاسع. إذا جاءك من ثلاث سنة ثم جاء آخر ثم جاء آخرون وقالوا سمعنا في الإذاعة عن مجلس القضاء أن الشهر دخل يوم الثلاثاء، نعم، لكن الذي سمعته بسند أيضا صحيح أن أحد القضاة سأل الشيخ صالح بن حيدان رئيس المجلس القضاء وقال إنه لم يثبت عندنا إلا بشهادة واحد، وشهادة الواحد ما لا يثبت بها دخول الشهر إلا في رمضان. فالحمد لله خرجت الآن فتوى من الشيخ عبد العزيز بن باز مفتي المملكة بأن يوم الجمعة هو اليوم العاشر، والأول أمر صحيح أن صام يوم الأربعاء على أنه التاسع والخميس على أنه العاشر يصوم غدا على أنه العاشر ويكمله ثلاثة أيام. عرفت؟ ثم أيضا يعني لا تصدقوا كل ما ينقل عن العلماء، ترى ينقل عن العلماء أشياء شيء بالرأس ما له أصل. السبت اللي بالكويت عني أنا ما شاء الله راحت من هناك. لا أما عبد الله السعد فحدثني أحد الطلبة وهو ثقة عن عبد الله السعد عن عبد الله بن قعود عن مسلطة، وحدثني أيضا خالد مزيني من طلابنا من بالمنسات التدان في الجامعة معيد عن مجلس القضاء مباشرة إن أمس تاسع واليوم عاشر. لكن نشوف، والذي يظهر لي والله أعلم أن هؤلاء في المجلس سمعوا أن شاهد واحد وقاسوا هذا على شهر أشهر فقالوا ثبت. على كل حال الحمد لله الأمر واسع، الأمر واسع، ولم يفت شيء معك بكرة تصوم ويكون هو العاشر. والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. انا ذكرت لك بارك الله فيك وللاخوان حديث عن الرسول اذا لم نره يكمل 30. لكن بعض الناس غره في شيء آخر بعد التقويم، 30 ذي الحجة حسب الرؤية تعتبر 31 في التقويم، يعني واحد، فهمت؟ لأن التقويم سبقنا حتى في ذي الحجة سبقنا بيوم. نختم المجلس والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وإلى لقاء آخر. أيها الأحبة، يسعدنا أن نكمل ما تبقى من هذا الشريط بهذه المادة. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى وخليله المجتبى، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن بهداه مهتدى وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإنه صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه سئل عن صوم يوم عاشوراء فقال إنه يكفر السنة الماضية، أي السنة التي قبله، ولكنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في آخر حياته لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، يعني مع العاشر، وقال صوموا يوما قبله أو يوما بعده خالف اليهود. ويوم عاشوراء في هذه السنة هو يوم الجمعة، لأن هذا الشهر لم يثبت دخوله ليلة الثلاثاء، وإذا لم يثبت فإن الشريعة تقتضي أن يكمل الشهر السابق 30 يوما، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30، إلا أن يثبت خبر بعد هذا اليوم بأنه دخل هذا الشهر يوم الثلاثاء، فإن يوم الثلاثاء هو الثامن، ويوم الأربعاء هو التاسع، ويوم الخميس هو العاشر، لكننا نبقى على تكميل شهر ذي الحجة 30، فيكون يوم الأربعاء هو اليوم الثامن، ويوم الخميس هو اليوم التاسع، ويوم الجمعة هو اليوم العاشر. وصوم يوم عاشوراء يقوم على 4 أوجه. الوجه الأول أن يصوم العاشر وحده، فهذا سنة، ولكن بعض العلماء كره أن يفرد وحده وقال لا بد أن يصام يوما قبله أو يوم بعده. الحال الثانية أن يصام اليوم التاسع واليوم العاشر واليوم 11، وهذا أفضل الأحوال. الحال الثالثة أن يصام اليوم التاسع واليوم العاشر، وهذا دون المرتبة الأولى. الوجه الرابع أن يصام اليوم العاشر واليوم 11، وهذا دون الوجه الثاني. وعلى هذا فالترتيب في الأفضلية أن يصام اليوم التاسع والعاشر 11، وبذلك يحصل للإنسان أيضا صيام 3 أيام من الشهر. الثانية أن يصام 9 والعاشر. الثالثة أن يصام 10 والـ11. الرابعة أن يصام 10 وحده. ولكن الأفضل إذا كان الإنسان لا يريد أن يصوم 3 أيام أن يصوم اليوم 9 واليوم 10. واعلموا أيها المسلمون أن الصيام يكون مكفرا للسيئات إذا كان الإنسان مجتنبا للكبائر محتسبا للثواب عند الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الصلوات 5 والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهما أو قال لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. فإذا كانت هذه الفرائض العظيمة والشعائر الكبيرة لا تكفر الذنوب إلا باجتناب الكبائر، فما دونها من باب أولى ألا يكفر الذنوب إلا باجتناب الكبائر. ولكننا نرجو فضل الله عز وجل وأن يكون هذا الحديث أعني قول النبي صلى الله عليه وسلم يكفر السنة الماضية أي التي قبله